بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه على مذهب الإمام أحمد. ولكن قبل ذلك أحب أن أوضح مسألة استشكلناها بالأمس في درس الأمس يوم الجمعة. العبارة في صفحة 130 من كشف الشبهات، يعني قال: والواحد من أسباب الردة كونه يجعل له واحدا من حق رب العالمين كاف في كفره، واحدا صنف من حقوق رب العالمين إذا جعلها لغير رب العالمين فهذا كاف في كفره وردته، وكونه اتخذ إلها ولو ليس من كل وجه، اتخذ إله من وجه دون وجه، إله العلم، إله الحب، والباقي لا، لها آلهة أخرى، مثل ما الآن في جامعات كبيرة في مصر مكتوب يعني فوق إله العلم، رمز إله العلم كما يقولون. وهذا كله اسكت يا شيخ، انت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رب العالمين، فليس من شرط المرتد أن يجمع بين أطراف الردة أو يجمع الشركيات كلها، أو أن رب العالمين ومعبوده. أنا استشكلت العبارة البارحة، قلت يعني غير مفهومة، لكن معبوده يعني معبود هذا المشرك غير الله، يساويه مع الله، يساويه مع رب العالمين، فهذه ردة. صحيح. على كل حال، أحد الإخوة بعد صلاة العشاء البارح نبهني عليها، فقلت يا أخي لما لم تنبه في الدرس، وأنا أطلب من الإخوة إذا حصل إشكال أن ينبه في الدرس، يعني الحوار أصلا. التوحيد ما في التقليد، التوحيد لا يصح فيه التقليد، لا بد أن يكون عن قناعة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من غيره. وهذه أمانتك يا نسختك، أنا أكتب الورقة هذه ويأخذها الأخ، هذه حقة اليوم. الله المستعان. موضوعنا اليوم في المستحاضة أو لا، ومن حدثه دائم، أحكام المستحاضة وأحكام من حدثه دائم كسلس البول أو استطلاق الريح أو نحوه، يعني ماذا تفعل المستحاضة؟ المستحاضة دائم، ومن حدثه دائم كالسلس، سلس البول، أو نسأل الله العافية يعني يكون فيه استطلاق ريح ما يستطيع يمتنع، فما هو حكمه في الوضوء وغيره وما بعد هذا من الأبواب؟ الشيخ حسام يعني نطلب منه أن يعرض ما تيسر تحت هذا الموضوع. وقبل ذلك، أي نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في المستحاضة ومن حدثه دائم. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها. يعني قد يكون لها عادة، هذا في التي ليست لها عادة، يعني تمدد إلى 15 يوم، وما زاد على 15 يوم فهو استحاضة، لكن التي لها عادة 6 أيام 7 أيام تجلس عادتها، وما زاد عن عادتها فهو استحاضة. أي نعم. ومن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها. نعم. ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأمها، تمييز يعني تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يعني اي نعم عندها معرفة، والنساء يعرفن بريح برائحته ولونه. اي نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. نعم. رواه مسلم. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. نعم. رواه مسلم. فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي أكثر الحيض 15 وأقله يوم ليلة. أي نعم. فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه حيضا. أي نعم. ثم تغتسل وتصلي. نعم. نحس الله عليك. في هذه الفترة يعني تميز بين الدم. نعم. بين دم ودم. أي نعم. دم الأسود منتزع هذا حيض، وما اختلف فهو استحاضة. أي نعم. ثم تغتسل وتصلي، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عروق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. نعم. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق. رواه النسائي. وقال ابن عباس ما رأت الدم البخر، ما رأت الدم البخر، يعني له رائحة بخر، له رائحة منتنة. أي فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. أي نعم. وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة. أي نعم. المتحيرة وش حكمة؟ فتجلس من كل شهر 6 أو 7. نعم. فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر، حيث لا يتميز، حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. أين؟ بعد غسل المحل وتعصيبه، تعصبه بخرقة، تعصبه بحفاضة محكمة. نعم. لحديث حمنة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. نعم. قالت الكرسف هو القطن، تحتشي بالقطن يذهب الدم، لكن قالت إنه أكثر، يعني أي نعم، قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. أي نعم. الآن الحمد لله في حفاضات متمكنة يعني ممكن مع الكرسف القطن وكذا إذا يعني استعملته فإنه يمنع الدم. نعم. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. فتلجمي أي نعم يعني الجمي. نعم. قالت قالت إنها أثج إنما أثج ثجا إنما أثج ثجا. فقال لها سآمرك بأمرين. سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها فأنت أعلم، إن قويت عليهما على الأمرين فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. نعم. أو 23 ليلة وأيامها وصومي. نعم. فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. وتتوضأ في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة. رواهما أبو داود والترمذي. وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم. وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم. صلى الله عليك. ما تقرأ قرآن ولا يعني مثلا إذا تريد يعني تصلي مثل ما قلنا في التيمم، من يقول إنه رافع أو مبيح فهو رافع للحدث. إذا نوت أنه رافع للحدث فنعم تقرأ وحتى يأتي وقت الثانية. نعم. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير. صلي وإن قطر على الحصير. نعم. رواه البخاري. وصلى عمر وجرحه يثعب دما. نعم. يثعب أحسن الله عليك يعني يثعب يعني يسير. مثل البزبوز المفكوك. أحسن الله. هذا يعني على قول أن الدم الكثير ينقض. اي بس هذا دائم. عمر طعن خلاص ما عاد يمكن أن يرقى. اي نعم. فهل يترك الصلاة؟ ما يترك الصلاة، يصلي على حاله. لما سقوه لبنا خرج مع الدم. نعم. ويحرم وطء المستحاضة. اي هذا نعم صحيح. لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض. اي نعم. ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وعنه يباح، وهو قول أكثر أهل العلم. وعنه عن من؟ عن أحمد. اي نعم. يباح وهو قول أكثر أهل العلم. لحديث حمنة وأم حبيبة قاله في الشرح. أحسن الله لك. يعني على قولين. وطء المستحاضة يحرم ويباح على قولين. والأولى الإنسان يعني، ولهذا شرع الزواج بالثانية والثالثة هو للشجاع، لمن كان شجاعا. ها كيف؟ هي قد يكون، نعم ربنا عليم بخلقه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، لكن هنا ما طاب لكم من النساء، إذا كان ما تطيب أو تخبث الأولى أو أنت أبصر يعني. أين؟ قال: ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وأنه يباح، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة، قاله في الشرح. أين الشرح الكبير؟ والنفاس لا حد لأقله. نعم، لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. نعم، خلاص ولادة بدون دم يعني قد تحصل. قال: وأكثره 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. يعني حكم النفاس يثبت بوضع المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان. يعني مصور ولو خفي. ولو خفيا. وأقل ما يتبين فيه 81 يوما، وغالبه 3 أشهر. نعم. قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وامده وابن حمدان وابن حمدان وغيرهم. فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لما تقدم، لكن يكره وطؤها فيه. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال: لا تقربيني. نعم. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا. أي نعم، من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، من وضعها الأول أو من، نعم، كما لو كان منفردا. نعم. فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40. قاله في الكافي. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض من الكفارة قياسا عليه نص عليه. أين؟ دينار أو نصفه. نعم. قال: قطع الجماع والحيض بالدواء. قطع الجماع والحيض بالدواء. نعم. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له. يعني يمنع تلكافو كافور أو يعني شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له. وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد. أين اللهم صل وسلم على رسول الله. قال انتهى هذا. نعم، في الفصل في المستحاضة من كتاب الطهارة أبي الحيض والمستحاضة وأحكامها، أتينا إلى باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. أسأل الله عليك، لو كان يعني بعد أسبوع تقريبا من الولادة انقطع الدم، مكثت 3 أيام أو أكثر أو أقل ثم رجع الدم، ما دام في 40 نفاس، أي ما تصلي ولا. نفاس إذا انقطع الدم تصلي، وإذا نزل الدم تبقى في خلال 40. عند المالكية يقولون 60 يوم بعضهم. أين قال باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية، بحديث إذا حضرت فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. نعم، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. يعني إذا كانوا في القراءة سواء. أي نعم، فالأكبر. نعم، الأقرأ ثم الأعلم. الأقرأ نعم، والأعلم بالسنة هو الأكبر على إذا كانوا سواء. قال في الحضر في القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله إنما يجب النداء في مساجد الجماعة على الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، قاله ابن عمر وأنس وغيرهما، ولا نعلم من غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. على الرجال الأحرار، قال على الرجال الأحرار لا الأرقاء، لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة. نعم، ويسنان للمنفرد، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، رواه النسائي. نعم، وفي السفر، وفي السفر لقوله صلى الله عليه يعني وسلم، يعني يسن في السفر للمنفرد، وفي السفر لقوله صلى لقوله الله عليه صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، متفق عليه. نعم، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، يعني الأذان والإقامة يكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، لأنهما وظيفة الرجال، وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه بهم. ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، يعني الأذان لا يصح إلا مرتب. أي نعم، والإقامة كذلك مرتب متوالي. نعم، قال لأنه شرع كذلك صلى الله عليك عرفا، هي عرفا العرف الشرعي، يعني العرف غير مشرع إلا إذا كان العرف يعني عرف شرعي تعرف به شرعا، لأنه شرع كذلك. شوف التعليل، لأنه شرع كذلك. نعم. فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن صرد ابن سرد نعم في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. يضحك بدون قهقهة، يبتسم أو كذا. وأن يكون من واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته، لأنه عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي: وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكله آخر لم يصح بلا خلاف علمه. يعني ما يصح أن يبني على أذان غيره، بمعنى واحد يكبر 4 تكبيرات وهذا يكمل، لا. أحسن الله لك، لكن ما أدري تأتي أو لا الإقامة. لا، الإقامة مستقلة. ويقصد يعني أنه واحد يكبر واحد يتشهد. بنية. نعم. بنية منه، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. وشرط كونه مسلما، فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات. ذكرا فلا يعتد بأذان، لكن هل يسلم الكافر به إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بنية؟ يسلم. لكن قد يكون كافرا يستهزئ، هذا لا يعتد بأذانه ولا يحكم بإسلامه. قال: فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات. ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. قاله في الكافي: عاقلا مميزا، فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادات. ناطقا لينطق به. عدلا ولو ظاهرا، فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين. المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فوصف المؤذنين بالأمانة، والأمانة ضد الفسق. وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. صلى الله عليه. الفاسق هو الذي يفعل الكبائر أو يستمر على الصغائر؟ لا، هو الذي يرتكب لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني يكون يفعل كبيرة ولا يستغفر. أو يعني إذا فعل صغيرة يصر عليها وعلى تكرارها. صلى الله عليك. قد يعرض في السفر، أقول في السفر، بعض المساجد ما فيها مؤذنين، فقد يؤذن أي يعني. على كل حال، إذا كان المسجد يؤذن فيه ولو مرة واحدة يكتفي، يقيم المسافر ويصلي، يبني على الأذان الذي سبقه. قال: وأما مستور الحال فيصح أذانه. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه. يعني كان يعني في السابق المنار. يا أخي لا تصور، الله يعافيك، لا تصور، هذا بالفلاش على طول أعمانا. يعني المناير يرقى المؤذن في المنارة ويمكن يطلع على بيوت الناس ويكشف عوراتهم وكذا، فإذا كان يقصد هذا يحكم بفسقه. هنا لكن الآن الحمد لله المكبرات كفت. قال: ولا يصحان قبل الوقت. قال في الشرح: أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه. انتهى. لحديث أما الفجر يجوز قبل الأذان قبل دخول الوقت. نعم. قال: لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إلا أذان الفجر. قال: إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. وابن أم مكتوم أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفي بعض الروايات أن بلال ينزل وابن أم مكتوم يطلع المنبر، ما بينهم وقت، وأحيانا يكون فيه وقت. نعم. صلى الله عليك. يذكر ابن القيم ابن القيم يذكر في الزاد أن فرق 50 آية كنا نتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أذان بلال وابن أم مكتوم 50 آية. لا. ما بين الأذان والإقامة قدر 50 آية. نعم. لأن الأذان أذان ابن أم مكتوم يكون بعد طلوع الصبح، وركعتي الفجر يعني يركعهما خفيفتين، حتى أن أم المؤمنين قالت يعني حينما يكبر النبي: لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا. بعض الناس يكرر إذا طلع الفجر، المتأكد ركعتي الفجر فقط. نعم. قال: ورفع الصوت ركن ليحصل الإسماع السماع المقصود بالإعلام ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، وإن رفع صوته فهو أفضل. أين؟ وسن كونه صيتا يعني المؤذن أي رفيع الصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ولأنه أبلغ في الإعلام. أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، والحديث: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. رواه البيهقي من طريق يحيى ابن عبد الحميد وفيه كلام. عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه. متطهرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو أصح. صلى الله عليك. على الاستحباب أو على الوجوب؟ وش قال أولنا؟ كن سنة. أي نعم. كل ما بعدها سنة. أي نعم. هذه السنة المقابلة للواجب. أي نعم. قال: وقال متطهرا فيهما أي الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن. وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. كانت رجله وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأثرم. ويجوز على الراحلة، قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، ذكره في الشرح. صلى الله عليك. كنه في سقط يقول متطهرا، كأنه في سقط متطهرا فيهما، أي في الأذان، يعني في الأذان والإقامة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن. لقوله لبلال: قم فأذن، يعني كان بلال متوضئ. هو يقرر القيام في الأذان ولم يذكر، أو للقيام في الأذان، يعني كان فيه كلمة قائما فعلا كما قلت، قائما فيهما، كان قائما سقطت، لكن الحديث يبين كان كلمة قائما ساقطة. أي نعم، قائما فيهما أي في الأذان والإقامة. أحسنت. نعم. قال: لكن لا يكره أذان المحدث، نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة، بل إقامته للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك: يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. ويسن الأذان في أول، ويسن الأذان أول الوقت، أول الوقت. نعم. لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه. والترسل فيه بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، رواه أبو داود. الترسل يعني يتأنى، هنا والإقامة يحذر. وأن يكون على علو، قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه. يكون على منارة، على كذا، لكن الآن المكبرات كفت. نعم. لأنه أبلغ في الإعلام، وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيوت، من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود. رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه. أي نعم، رافعا وجهه جاعلا سبابته في أذنيه، هكذا. نعم، سبابتيه في أذنيه. بقول أبي جحيفة: إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد القرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك، رواه ابن ماجه. مستقبلا القبلة بفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جحيفة: لقد رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. اتفق عليه. صلى الله عليك. الالتفاف يكون بكامل الجسم أو فقط؟ لا، الرقبة. بس برأسه، الرقبة فقط. أي نعم، أتتبع فاه. ها؟ نعم، يلتفت تحقيقا إذا كان ما ما يقطع الصوت عن المكبر يلتفت، ما المانع ما دام الاستحباب قد ينخفض الصوت. على كل حال ما هو ينخفض ولا ينقطع، يحقق السنة. نعم. ما قال أقول الحمد لله إذا كان بلغ الحرص بنا إلى هذا الحد شيء جيد، الحمد لله. نعم. ولا يزيل قدميه للخبر. نعم. وسواء كان بمنارة أو غيرها. يعني أنا أدركتهم في المسجد النبوي بالمنارة ويستدير على المنارة استدار، وهذا أزيد والله الحمد. نعم. وأصبح أذانا واحدا كافيا اتباع للسنة. وقصدهم في الاستدارة فيما سبق حتى يسمعون كل الجهات، ما في مكبر يسمع الجهة هنا ثم يذهب إلى الجهة الأخرى وهكذا، ولكن فيه تكلف، وإذا أذن واحد جاوبها المؤذن الثاني. سيدنا الله ما أدري بعضكم أدرك أو لا. على كل حال هذا كله ولله الحمد كفى عنه يعني ما أنعم الله به من وسائل الإبلاغ. نعم. قال ولا يزيل قدميه للخبر سواء كان بمنارة أو غيرها. وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمنارة، ما لم يكن بمنارة فإنه يدور، فإنه يدور علشان يسمع الجهات، الجهات المختلفة هنا وهنا. قال وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجة. ودخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة. يعني خرج من المسجد. إذا يعني ثبت، ما أدري شو يقول في الهامش، حسن خلاص حسن قسم. نعم. من قبيل الصحيح، اللي قبله ضعيف أظن. نعم. ويكره الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء. كيف؟ ويكره الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان، يعني إيش؟ ونداء الأمراء يعني وضحها. قال وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه. أين؟ أي بعض المؤذنين يعني أنا رأيته لما يؤذن ينبه على بعض الناس بالجوال، أي فهذا طبعا قلت يكفي الأذان ما دام أذنت. أي نعم هو كافي، فكان يعني من حرصه ينبه على بعض المشايخ، حتى بالتالي صاروا يعني ما يأتون لما حتى يسمعوا الجوال. الله المستعان. قال ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة، ذكره في شرح العمدة. أي وصل الأذان بعد الأذان بذكر أو بالصلاة على النبي أو زيادة، هذا بدعة. هذا تسمع في بعض المساجد في الخارج، خارج المملكة. نعم. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صدى قد أذن ومن أذن فهو يقيم.